شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في كل مكان، له الحمد في كل زمان، له الحمد بكل لسان، له الحمد هو الأول فليس قبله شيء، وله الحمد هو الآخر فليس بعده شيء، وله الحمد هو الظاهر فليس فوقه شيء، وله الحمد هو الباطن فليس دونه شيء. على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وهو علام الغيوب. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع فاتحة الكتاب السبع المثاني، واليوم بإذن الله تعالى نأخذ القسم الثاني من الآية الوسطى، آية العقد، وهي قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فيما مضى تحدثنا عن بعض معاني إياك نعبد، واليوم بإذن الله تعالى ندخل إلى قوله تعالى: وإياك نستعين. وقد تقدم الحديث عن تقديم لفظة إياك على ما بعدها، رغم أنها في لسان العرب معمول، والمعمول يتأخر عن العامل. المعمول حقه التأخر، والعامل حقه التقدم، فإياك معمول منصوب، والمنصوب يتأخر عن ناصبه، يتأخر عن الفعل والفاعل. أصل الجملة نعبدك أو نعبد إياك، لكن ونستعين بك، لكن حتى يغلق الباب أمام واو العطف الذي يؤدي إلى الشرك، فلو قال نعبدك يجوز أن يقول بعدها ونعبد غيرك، ولو قال نستعينك لجاز أن يقول ونستعين غيرك، ولو قال نعبد إياك لجاز أن يقول ونعبد غيرك، ولو قال نستعين بك أو بإياك لجاز أن يقول ونستعين بغيرك، لكنه قدم إياك في الموضعين ليغلق الباب أمام العطف، أمام الشرك. إياك نعبد، ولا يجوز أن نعبد غيرك، وإياك نستعين، ولا نستعين بأحد سواك على عبادتك. وقوله تعالى إياك نعبد مقدمة على إياك نستعين فيها بيان تقدم المقصود على وسيلته، فالاستعانة وسيلة، والعبادة قصد، والقصد مقدم على الوسيلة. أيضا العبادة حق الله، والاستعانة حق العبد، وحق الله مقدم على حق العبد. ولهذا قال الله عز وجل في حديث أبي هريرة الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. هذا الحديث قسم الفاتحة إلى قسمين: ثلاث آيات محضة لله لا شريك للعبد فيها، الحمد لله رب العالمين، هذه لله وحده، حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، هذه لله وحده، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، هذه لله وحده، مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية وحدها المقسمة بينهما، فنصفها لله إياك نعبد التي تحدثنا عنها، ونصفها للعبد وإياك نستعين، وما بعد ذلك للعبد اهدنا الصراط المستقيم من معاني إياك نستعين، فلولا عونه لك لما هداك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، فلولا نعمته عليهم بالهداية لما اهتدى منهم أحد من النبيين، لولا نعمته عليهم لما كان منهم نبي، والصديقين لولا نعمته عليهم لما كان منهم صديق، والشهداء لولا نعمته عليهم لما كان منهم شهيد، والصالحين لولا نعمته عليهم لما كان فيهم صالح. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه كلها من نعمه التي أعان بها عباده على عبادته، فأول عون على عبادة الله الهداية، والهداية أول معالمها شرح الصدر. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يصبح يحب الإسلام، منشرح صدره بالإسلام، مطمئن بأن الله عز وجل هداه للإسلام، ولو خير بين الكفر وبين القتل لاختار القتل، لاختار القتل على الكفر، كما قال عبد الله بن رواحة قال عندما أخذ الراية وخاف من الموت، قال: يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة، أقسمت بالله لتنزلنه، وأقسم على نفسه ونزل عن فرسه وحمل الراية في مؤته حتى قتل شهيدا في سبيل الله. وكما قال خبيب بن عدي عندما حمل إلى التنعيم ليقتل في سبيل الله، قالوا له: سب محمد، قل كلمة سوء واحدة في محمد ونعفو عنك، ولو سب محمد لكفر. فقال: والله فيما قال له أبو سفيان: يا خبيب، ترضى أن محمدا مكانك؟ قال: والله لا أرضى أن محمدا يشاك بشوكة في مكانه الذي هو فيه، والله لا أرضى أن محمدا يشاك بشوكة في مكانه الذي هو فيه. طيب، ألك طلب يا خبيب؟ أتريد شيء؟ قال: نعم، صلي ركعتين قبل أن أموت. قالوا: صلي. فصلى وخفف في الصلاة ودعا على قومه. وكان عند المشركين معتقد أن الدعوة إذا قامت وانبطح الإنسان لا تضر، فانبطحوا على الأرض، استلقوا على بطونهم خوفا من دعوة خبيب ابن عدي رضي الله عنه. خبيب هذا قال أبيات يقول فيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال الشلو ممزعي. انظر إلى الإسلام، إذا دخل إلى القلب وغامرت بشاشته شغاف القلب أحبه أهله وماتوا من دونه. يوم بدر كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يخافون على النبي من المعركة، فقال له سعد ابن معاذ: يا رسول الله، نبني لك عريشا واختر اثنين من الصحابة يكونون معك، واختر من الإبل أسرعها، فإن انتصرنا فالحمد لله، وإلا ركبت ولحقت بالمدينة، فإن بالمدينة رجال لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف منهم رجل واحد. يوم أحد صرخ الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فالصحابة ارتبكوا، فقال أنس بن النضر: وماذا تريدون بالحياة بعد رسول الله؟ ألا فموت على ما مات عليه رسول الله؟ ثم شم رائحة الجنة وأقسم بالله، قال: والله إني لأجد رائحة الجنة من قبل أحد، ومشى وهو يستنشق حتى قتل في سبيل الله. إياك نعبد وإياك نستعين. ذكرنا أن الناس في باب إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أقسام: قسم حقق إياك نعبد وإياك نستعين أولئك هم الفائزون، وقسم حقق إياك نعبد وضيع إياك نستعين، وقسم حقق إياك نستعين وضيع إياك نعبد، وقسم ضيعهما معا. الأقسام الثلاثة الأولى يدخلون الجنة برحمة الله وفضله إذا كان ثمة توحيد. إياك نعبد إذا حققتها مع إياك نستعين فأنت سابق بالخيرات، وإذا حققت إياك نعبد فقط فأنت مقتصد، وإذا حققت إياك نستعين فقط فأنت ظالم لنفسك، وإذا ضيعتهما فأنت من أهل النار. لذلك أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، حقق إياك نعبد بجميع معانيها وإياك نستعين بجميع معانيه، فتحققت له الهدايات من الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن هدي إلى السبل دعي من سائر أبواب الجنة، لأن السبل كلها توصل لأبواب الجنة كلها. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أو ينادى باسم الرجل من سائر أبواب الجنة؟ قال: نعم، وأنت منهم. وكذلك المرأة إذا صلت خمسها، وهذه من باب إياك نعبد، وصامت شهرها، وهذه من باب إياك نعبد، وحفظت فرجها، وهذا من باب إياك نعبد، وأطاعت زوجها، وهذا من باب إياك نعبد. كل هذا لا يمكن أن يكون إلا بقوله وإياك نستعين. فلولا عونه ما صلت خمسها، ولولا عونه ما صامت شهرها، ولولا عونه ما حفظت فرجها، ولولا عونه ما أطاعت زوجها. فإذا فعلت الأربع قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادى باسمها من سائر أبواب الجنة يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين. لنا وقفات مع صورة الآية، الصورة، العبارة: نعبد ونستعين على وزن، على صيغة المضارع، نعبد نستعين، والمضارع يدل على الحال والاستقبال، لم يقل إياك عبدنا وإياك استعنا، فلو قال إياك عبدنا وإياك استعنا لكان هذا أمرا في الماضي، لكن الآن في الحاضر تعبد من؟ الآن في الحاضر تستعين بمن؟ وفي المستقبل تعبد من؟ وفي المستقبل تستعين بمن؟ والمشركون عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلههم عاما ويعبد إلهه عاما، أو يعبد إلههم شهرا ويعبد إلهه شهرا، أو على الأقل يعبدون إلهه يوما ويعبد آلهتهم يوما، فنزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أبدا، لا أعبد، وأعبد صيغة مضارع، والمضارع من حروف نأيت، أعبد، نعبد، تعبد، يعبد، كلها صيغ المضارع. لا أعبد أنا، لا نعبد نحن، لا تعبدون أنتم، لا يعبدونهم، وكلها صيغ المضارع. فلا أعبد الحال ولا أعبد في الاستقبال ما تعبدون، إذن إياك نعبد يا ربي. والعجيب أن الله عز وجل عندما طلب هؤلاء المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه هذا العرض، نعبد آلهتك وتعبد آلهتنا، يعني يوم لإلهك ويوم لإلهنا، أو أسبوع لإلهك أسبوع لإلهنا، أو شهر أو كذا، جاء الرد حاسما، قل يا أيها الكافرون. ليش الكافرون؟ لأنهم لو عبدوا مع الله غيره فقد كفروا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ولو كان الشرك لمدة يوم، ولو كان الشرك لمدة ساعة، ولو كان الشرك لمدة ثانية، ولو كان الشرك بسيطا هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كان فيما مضى رجلين أو رجلان من بني إسرائيل مر على قوم مشركين يعبدون أصناما من دون الله، فهؤلاء المشركون قبضوا على هذين الإسرائيليين وقالوا لهما من أراد النجاة فليعبد الصنم، قالوا نحن لا نعبد إلا الله، قالوا فليقرب شيئا إلى الصنم وينجو، قالوا لا نقرب شيء للأصنام. لم يزالوا معهم في حوار وجدال حتى وصلوا إلى ذبابة، قالوا قربوا ذبابة، ليست بقرة ولا جمل ولا شاة ولا حتى دجاجة، ذبابة، خذ ذبابة وقربها من الصنم، قل هذه قربة لك يا صنم وروح. أحدهم قال ذبابة بسيطة، فقرب الذبابة فأشرك بالله فلم يغفر له ودخل النار، والثاني قال والله لا أقرب شيء إلا لله فقتلوه فدخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه لئن أشركت إيش يصير؟ ليحبطن عملك، الصلاة راحت، الزكاة راحت، الصوم راح، الحج راح، كل ذلك أصبح هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة يحسب أنه عنده شيء، لكن بسبب الشرك يتفاجأ أنه ما قدم شيئا، لأن الذي قدمه وقد أشرك فيه مع الله غيره، الله عز وجل يقول روح لمن أشركت به خلي دخلك جنة، خلي ينقذك من النار. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ طبعا لا. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الجملة ذكرت في آيات عدة وفي أدعية عدة، وهي سر إجابة الدعاء. قال الله جل جلاله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، هذا معناها إياك نعبد، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذا معناها وإياك نستعين. ذا النون نادى في الظلمات، نادى بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا قال؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، هذه إياك نعبد. سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه وإياك نستعين. آدم وحواء هبطا من الجنة فأعلنا إياك نعبد وإياك نستعين، قال ربنا، هذه إياك نعبد، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين تقتضي منا أن نعلم من المعبود حقيقة، ما قوته، ما قدرته، ما علمه، ماذا عنده، حتى نستعين به على قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه لا يعجزه شيء. فإذا علمت أن الذي تستعين به قوي لا تخاف من قوة أحد، إذا علمت أن الذي تستعين به غني لا تخشى من الفقر، إذا علمت أن الذي تستعين به عليم لا تخاف من جهل أحد، ولا تخاف أنه يعزب عليه شيء من أمرك، إلى غير ذلك. الاستعانة تنقسم إلى أقسام، هنالك الاستعانة بالله في باب الدعاء، وهذه الاستعانة في باب الدعاء ربطها الله بقوله إياك نعبد في ميادين كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بش الصبر من إياك نعبد، والصلاة من إياك نعبد، والصبر هو الصيام، استعينوا بالصيام والصلاة. قيل في قوله استعينوا بالصبر أي بالصيام، وقيل الصبر مطلقا. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، صوم لي وأنا أجزي به. إذن إياك نعبد هي أساسا أساس الاستعانة، ومن لم يحقق إياك نعبد ينبغي أن يستحي من طلب إياك نستعين، لأن إياك نعبد هي الأساس، وقد بين الله ذلك في آية القرب. إيش آية القرب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب من؟ من عباده. من عباده؟ الذين حققوا إياك نعبد. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الداعي من عبادي، أما الداعي من الكافرين فلا يستجاب له، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لكن دعاء المؤمنين، دعاء العابدين، فإني قريب واسجد واقترب وادعو وأنت ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ وهو ساجد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. العبادة هي الدعاء، والدعاء هو العباد. كيف؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. إذن إذا كان الدعاء هو العبادة، إذن الاستعانة على الدعاء بالعبادة. ولهذا قسم العلماء الدعاء إلى قسمين. كم قسم؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. وقد ورد في الحديث من شغله ذكري، دعاء العبادة، عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. ولا تنسوا أن الله عز وجل سابق بعطائه قبل سؤاله. أمنكم من سأل الله عينين ولسانا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، سألتم الله شيء من ذا؟ لكن ابتدأكم بنعمائه، وابتدأكم بعطائه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة من غير سؤال، صح ولا لا؟ أو يعطي من غير سؤال ويمنع عند السؤال؟ لا يمكن. لكنه لما أعطى قال اشكر يا عبدي، اشكرني، اذكرني، لا تنسى، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب أصبح شاكرا، هل يستطيع يحتاج يطلب؟ لا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم النعمة لأزيدنكم منها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعملوا شكرا فأعطاهم الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. فقام خطيبهم: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. طيب من علمكم منطق الطير؟ ومن آتاكم من كل شيء؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إياك نعبد وإياك نستعين. هنالك أحوال يفتح فيها باب العون من الله، وهنالك أماكن يتيسر فيها العون من الله، وهنالك أوقات يفتح فيها العون من الله. أما أوقات العون من الله فكل وقت يتوجه العبد فيه إلى ربه من ليل أو نهار مضطرا إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ في أي وقت. وأما الأماكن فأي مكان، في السماء أو في الأرض، في البر أو في البحر أو في جوف الأرض أو في قعر جبل أو في أي مكان، إذا ناديت الله مخلصا استجاب لك. أدعوني أستجب لكم. أما الأحوال فحال التواضع، حال السجود، حال الاستعانة. ولذلك إذا أردت أن تقسم إياك نعبد وإياك نستعين على الصلاة فاسمع: القيام إياك نعبد، الركوع إياك نعبد، الرفع من الركوع إياك نعبد، السجود إياك نستعين، الرفع من السجود إياك نستعين، السجود الثاني إياك نستعين، جلسة السلام إياك نستعين. إذن كم أصبح علينا؟ كم أصبح عندنا؟ تكبيرة الإحرام إياك نعبد، والفاتحة كلها وتلاوة القرآن في القيام إياك نعبد، والقيام نفسه إياك نعبد، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الركوع، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، الركوع لله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير. الركوع، أما الركوع فعظموا فيه الرب، إياك نعبد. الرفع منه، إياك نعبد، يعني القيام لله. السجود لله، ولكنها فرصة لإياك نستعين. أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. طيب خلينا نشوف العلاقة ما بين أركان الصلاة وفاتحة الكتاب. الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، تناسب القيام الأول في الركعة. القيام يقتضي الحمد. طيب، فإذا قمت بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تأتيك بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمة تكون من القوي للضعيف، تكون من العزيز للذليل، فناسب الركوع مقام الرحمة، فأصبح الركوع يناسب الآية الثانية من الفاتحة وهي الرحمن الرحيم. يعني يا رب أنت الرحمن الرحيم ارحمني، أنت العظيم وأنا الضعيف، أنا الصغير، أنا الذليل، أنا اللي راكع ذلا وانكسارا بين يديك. القيام الثاني يناسب الآية الثالثة، مالك يوم الدين. لماذا؟ لأن القيام يقابل الحياة، والركوع يقابل الموت، والإنسان له حياة دنيا ثم موت ثم حياة آخرة ثم لقاء الله. ولهذا كان التعظيم ذي الركوع، لأن التعظيم لمن لا يموت. تقول سبحان ربي العظيم، قال الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم عند الموت، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين عند الموت، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم عند الموت وتصلية جحيم يوم القيامة. طيب إيش بعدها؟ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، لأن الركوع يقابل الموت. طيب القيام بعد الركوع يقابل الحياة بعد الموت، الحشر. سمع الله لمن حمده، وين؟ في الدنيا. صلى في الدنيا، قام في الدنيا، ركع في الدنيا، فأنت بعد الرفع من الركوع كالحي بعد الموت. لذلك تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا معنى الحمد لله رب العالمين التي مضت. أهل الثناء معنى الرحمن الرحيم، والمجد معنى مالك يوم الدين، لأن الله يقول حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي، فنقل النبي صلى الله عليه وسلم المعاني في القيام الثاني. فالقيام الثاني إعلان للسنة، والقيام الأول إعلان للقرآن، والصلاة تربطنا بالقرآن والسنة، وهما المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أهل الثناء والمجد، وبعد ذلك وكلنا لك عبد مقابل إياك نعبد، كلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد مقابل وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا ينفع ذا الجد منه الجد، يعني مهما كان ذو حظ عظيم الهداية ليست بالحظوظ، الهداية اختيار من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد هدى الله إلى الإسلام من كان عدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب، وأضل عن الإسلام من كان صديقا حميما لمحمد صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، الذي قال في قصيدة طويلة أنه يقتل هو وبنيه من دون محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يدخل الإسلام، مات على دين عبد المنطلب. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا علمنا هذا فلنعلم أن من أصلح أول الصلاة أصلح الله له آخرها، ومن حقق إياك نعبد حقق الله له إياك نستعين. بعض الناس يقوم في الصلاة فلا يكاد يقرأ الفاتحة قراءة متأنية، ولا يقرأ من القرآن إلا قليلا، وإذا ركع لا يسبح ولا يعظم الله إلا قليلا، وإذا رفع لا يذكر دعاء الرفع من الركوع، وإذا سجد أطال في السجود ودعا. يا هذا إياك نعبد قبل إياك نستعين. قم في صلاتك وأحسن قيامك بين يدي ربك، واركع في صلاتك وأحسن ركوعك، وارفع وادعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عملت ذلك فاسجد واجتهد في الدعاء يستجاب لك. إياك نعبد وإياك نستعين. من أسباب إجابة الدعاء أن يكون بعد تمام العبادة، ولهذا كان السجود ختام الركعة، كان السجود ختام الركعة، الركعة أولها قيام ركوع قيام سجود جلوس سجود، إذن آخر شيء في الركعة هو السجود. والله عز وجل أمر بتسبيحه أدبار السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واختلف العلماء في مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دبر كل صلاة على كم قول؟ على أقوال. قول الأول أن دبر الصلاة هو السجود، قوله تعالى وأدبار السجود، أيش على هذا الدعاء في سجودك، وأن الصلاة المراد بها الركعة، فكل ركعة لا تنسى أن تقول في آخر سجدة منها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اثنين، أن المراد بدبر الصلاة آخر الصلاة وقبل السلام بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة من عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي ثم تسلم. قول الثالث أن دبر الصلاة بعد تمامها، فإذا سلمت واستغفرت وذكرت الله قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن هذا الدعاء من إياك نستعين وإياك نستعين تكون بعد التمام، والتمام إما للركعة إذا كانت الصلاة كلية، أو للصلاة كلها إذا كانت الصلاة كلا. وقد اختلف العلماء في الصلاة أكلية هي أم كلا، فالكلية تتجزأ بأجزائها وكلياتها، والكل واحد لا يتجزأ. ومن قال إن الصلاة كلية أوجب الفاتحة في كل ركعة من ركعاتها على أن كل ركعة يطلق عليها صلاة، ومن قال إن الصلاة كل قال يجزئه أن يقرأ الفاتحة في بعض ركعاتها دون البعض الآخر. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. والذين قالوا إنها كلية استدلوا بالحديث: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، فأطلق على الركعة الواحدة صلاة. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فأطلق على الركعة الواحدة صلاة. فعلم من هذا الحديث أن الركعة الواحدة تسمى صلاة، وهذا قول من قال إن الصلاة كلية وكل ركعة منها صلاة. أقيم الصلاة يعني أقيم الركعات، أقيم الركعة الأولى تماما وإكمالا وإحسانا وخشوعا وخضوعا، وأتم الركعة الثانية كذلك، وأتم الثالثة كذلك، والرابعة كذلك، وتكون الصلاة على نحو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعتين الأوليين من الرباعية ويخفف في الركعتين الأخيرتين. طيب، هذا بالنسبة للصلاة وعلاقتها بإياك نستعين، خواتمها. طيب، كل العبادات كذلك، إياك نعبد في باب الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. متى يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم؟ إذا أخذ منهم، فيكون الدعاء بعد العطاء. فإذا دفعت الزكاة ادعو، وإذا أخذت الزكاة ادعو لمن دفعها لك، فالدعاء عند إخراجها مستجاب. الدعاء عند إخراج الزكاة مستجاب، لأن إخراج الزكاة من باب إياك نعبد، والدعاء بعدها من باب إياك نستعين. ولهذا قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فجمع في هذه الآية بين أمرين: الأمر الأول خير مطلقا، نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، عموم خير الدنيا والآخرة. ثم قال: ويكفر عنكم من سيئاتكم. وتكفير السيئات دليل على بقاء الحسنات ومضاعفتها، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بس لا، وندخلكم مدخلا كريما. فمن كفرت عنه السيئات أدخل المدخل الكريم، والمدخل الكريم هو إيش؟ مدخل الصدق. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيضا الصيام، متى يكون الدعاء للصائم دعوة لا ترد؟ متى؟ عند فطره، لأن عند فطره قد تم صيامه. طيب، الحج والعمرة، الحج الدعاء بعد تمامه، خير الدعاء دعاء إيش؟ دعاء عرفة. والحج ما هو؟ الحج عرفة. طيب، عرف الدعاء في أول يومه أو في آخر يومه؟ في آخر يومه، ليس في أوله، في الختام، من بعد ما تصلي الظهر والعصر جمعا، خلاص قد قمت في عرفة لله مصليا، فصليت الظهر ثم صليت العصر، وهذا قيام في عرفة. ومن قام في عرفة في زمن الحج فقد أدى الحج، أو أدى الركن الركين من الحج. أركان الحج كم؟ أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف السعي، هذه أركان الحج. كل ركن منها يجبر إلا الوقوف بعرفة. نسيت ما طفت عادي ارجع فطف، نسيت ما سعيت ارجع فسعى، نسيت ما أحرمت ارجع فأحرم، لكن نسيت ما وقفت عرفة واليوم عيد راح عليك الحج انتهى. ارجع اوقف مرة ثانية؟ لا، العام القادم ان شاء الله اوقف. لذلك أصبح الدعاء في ختام عرفة وعرفة في ختام الحج. طيب كيف عرفة في ختام الحج؟ الحج كم يوم؟ الحج أشهر معلومات، يبدأ الحج من يوم عيد الفطر، شهر شوال كاملا، شهر ذي القعدة كاملا، 10 أيام من ذي الحجة. طيب أين عرفة من ضمن هذا الشهر، هذان الشهران والزيادة؟ عرفة وين؟ في الختام، قبل يوم العيد كان يوم عرفة، آخر يومين من أيام الحج ختام الحج. الأمور بخواتيمها. طيب ماذا قال الله؟ قال فإذا أفضتم من عرفات، أفاض فعل ماضي يعني انتهى موقف عرفة، أفضتم انتهيتم ومشيتم من عرفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام مزدلف، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم، يا لطيف، فإذا قضيتم، ما معنى قضيتم؟ أتممتم، انتهيتم. فإذا قضيتم مناسككم، انتهى الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، لأن قضيتم مناسككم إياك نعبد. ولما قضيتم مناسككم فتحت لكم إياك نستعين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. رايح حاج وما يبي إلا الدنيا، مسكين والله، اللهم زوج فلان، اللهم أرزق فلان سيارة وارزق عمارة وارزق كذا، كل دنيا. الله عز وجل يقول لك يا أخي كل شيء موجود، الدنيا والآخرة موجودة، أطلب الجميع. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، كأنه لا يؤمن بالآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا يعلمنا كيف نستعين به، يعني استعينوا بي على أمور دنياكم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، واستعينوا بي على أمور آخرتكم وفي الآخرة حسنة، واستعينوا بي من شر النار، فلا يعيذ من النار أحد إلا الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا بالنسبة للحج إجمالا. ولو أتينا إلى أعمال الحج وأعمال العمرة لوجدنا أن الدعاء في خواتيمها. الشوط الأول من الطواف متى تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ في نهايته، عندما تلمس الركن اليماني وانت متوجه إلى الحجر الأسود، ما بينهما تدعو، لأن هذا مكان الدعاء، لأن هذا ختام الشوط، لأن هذا ختام إياك نعبد في باب الطواف، فيفتح لك إياك نستعين. ثم تدخل في الشوط الثاني وهي عبادة ثانية، وتستعين ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. فإذا أتممت واستعينوا بالصبر والصلاة، تصلي ركعتين بعد تمام الطواف من باب إياك نعبد، وتدعو بعدها من باب إياك نستعين، وتذهب بعد ذلك الطواف وبعد تلك الصلاة إلى ماء زمزم من باب إياك نستعين، شربا قوة للبدن ودعاء عند زمزم مستجاب، ثم تذهب إلى الصفا من باب إياك نعبد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكل وقفة على الصفا هي بداية ونهاية، ولذلك يدعى على الصفا والمروة، هي 7 أشواط. البداية الوقوف على عرفة وهي نهاية للطواف، فإذا وقفت على وقفت على الصفا فقد انتهيت من الأشواط، وهذا دعاء بعد نهاية إياك نعبد المتعلقة بالطواف، فتدعو يا رب قد طفنا، اللهم أعطنا وأعطنا، ثم نحن الآن على الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله إيش شاكر، أي شيء تعدله يشكرك، أي شيء تسويه يشكرك عليه، شاكر عليم، إيش اللي سويت الله يعلم به، ما يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الصفا، فإذا وصل المروة دعا على المروة، وإذا رجع للصفا دعا على الصفا. وبعض الناس يفوت الفرص، لا هو يدعو في عند الكعبة، ولا هو يدعو على الصفا، ولا يدعو على المروة، وكأنه مستغن عن الله والعياذ بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب خلينا ندخل، باقي وقت؟ نعم انتهى الوقت؟ ما جاءت ورقة اليوم؟ طيب لعلنا إن شاء الله تعالى نركز على هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين، وخاصة على القسم الثاني إياك نستعين، لأنه لولا عون الله لنا ما حصل منا أي شيء، فلا عبادة تحصل ولا علم ولا هداية ولا شيء. فالاستعانة بالله عز وجل لها أحوال، لها شروط، لها أمور، هذه الذي سنحاول أن نبينه ونفصله في الدروس القادمة إن شاء الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحينا على الإسلام والإيمان والإحسان، وأمتنا على الإسلام والإيمان والإحسان، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها. اللهم إنا نسألك الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا القرآن وما حوى، علمنا محكمه وعلمنا متشابهه، اللهم علمنا مكيه ومدنيه، اللهم علمنا مطلقه ومقيده، اللهم علمنا كل علم فيه، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم أعنا على تدبر القرآن، وأعنا على حفظ القرآن، وأعنا على تلاوة القرآن، وأعنا على الدعوة بالقرآن، وأعنا على التخلق بالقرآن، وأعنا على قيام الليل بالقرآن، وأعنا على القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن. اللهم اجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم إنا نعوذ بك من هجر القرآن، اللهم إنا نعوذ بك من هجر القرآن، اللهم إنا نعوذ بك من هجر القرآن، اللهم إنا نعوذ بك من هجر تلاوته، اللهم إنا نعوذ بك من هجر تدبره، اللهم إنا نعوذ بك من هجر الاستشفاء به، اللهم إنا نعوذ بك من الهجر للقرآن وأهل القرآن، اللهم إنا نسألك فهم القرآن، اللهم إنا نسألك بركة القرآن، اللهم إنا نسألك نور القرآن، اللهم زيننا بزينة القرآن يا حي يا قيوم، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم من أرادنا بسوء فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، واغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وإنسنا وجننا، اللهم من أحسن إلينا فأحسن إليه، ومن أكرمنا فأكرمه، ومن أعاننا فأعنه، اللهم تول أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، اللهم أنت حسبنا فنعم المولى ونعم النصير، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، تسمع كلامنا، ترى مكاننا، تعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم إن هؤلاء الذين حضروا هذا الدرس واجتمعوا في هذا المسجد يرجون رحمتك ويخشون عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم ارحمنا رحمة واسعة تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وتؤنس بها وحشتنا وتؤلف بها بين قلوبنا وتصلح بها ذات بيننا وتشفي بها سقمنا وتضع بها وزرنا وترفع بها ذكرنا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك كريم مجيب جواد على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية وكمال العافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا، اللهم انصرنا وانصر بنا دينك، اللهم انصرنا وانصر بنا دينك، اللهم أعلي كلمتك بنا وأعلنا بكلمتك، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، وما توفيقنا إلا بك يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم لا يبقى في أبداننا داء إلا شفيتنا منه، ولا بلاء إلا عافيتنا منه، ولا سحرا إلا أبطلته عنا، ولا عينا ولا حسدا ولا مسا إلا شفيتنا وشفيت المسلمين منه، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم، اللهم انصر المظلومين، اللهم كن للمظلومين من المسلمين، اللهم اجعل هذا الشهر شهر نصر، شهر عز، شهر خير، شهر رحمة، شهر بركة، شهر اجتماع كلمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله شهر ذل وشهر فقر وشهر هوان وشهر هزيمة على أعداء الإسلام، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.